نشكو إليك يا عظيم، نشكو إليك يا عليم، نشكو إليك يا الله العظيم، من ظلم هؤلاء الملايين الملوك السحرة بجين الملايين، نشكو إليك يا عظيم مما يعقد هؤلاء الملوك السحرة بجين الملايين من عقد على القرين والقرين في غدد عبادك وإمائك يا نور النور. نشكو إليك من أصحارهم المكثفة على العقد وما عقدوه على القرين والقرين، نشكو إليك يا عظيم، نشكو إليك يا نور النور، من هذه الأصحار المتعددة المعقودة على القرين والقرين لعبادك وإمائك الموحدين. اللهم يا عليم بأسعار التمريض والقتل التي يعقدونها هؤلاء الملايين على قرناء عبادك الموحدين، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد البحر المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور فك وأبطل وانسف أصحار التمريض والقتل من أصحار القرين والقرين المثبتة في الغدد وعلى الشمال يا عظيم المعقودة من الملوك السحرة بجين الملايين وانزل الخراب والدمار على الملوك السحرة بجين العاقدين لأصحار التمريض والقتل وعلى قصورهم ومساكنهم وقراهم أينما كانت يا عظيم فوق الأرض أو في تحت الأرض السفلية أو في أعماق البحار أو في النجوم والكواكب الدنيا علي يا كبير يا متعال بغزو معاطنهم الآن من ملائكة شداد الغلاظ يقتلون هؤلاء الملايين العالمين من سحر التمريض والقتل ودمرهم وقصورهم تدميرا يا الله العظيم يا الله القدير يا الله النصير أبطل عظيم وفك كل عقد عقدت على الغدد وعلى القرين من الشمال وهذه الأختام الدبجية التي عقد هؤلاء الملايين من نلوك السحر الدبجين الملايين وانزل الخراب والدمار على الملوك في حالة بجين العاقدين في أصحار التمريض والقتل وعلى قصورهم ومساكنهم وقراهم أينما كانت يا عظيم. الأرض أرضك يا عظيم والسماء سماؤك يا علي يا كبير والبحر بحرك يا نور النور والمجرات مجراتك يا قدير. بسم الله يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود في منطقة تحت البهاد الذي يسيطر على هرمونات الغدة النخامية. بسم الله يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود في منطقة تحت البهاد الذي يسيطر على هرمونات الغدة النخامية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تمنع على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المهاد الذي يسيطر على هرمونات الغدة النخامية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المياد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المهاد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المهاد المعقود في منطقة تحت المهاد المعقود في منطقة تحت المهاد بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. بسم الله يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المياد بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في منطقة تحت المهاد بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويفك سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في الغدة الصنوبرية المعقود في الغدة الصنوبرية بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في الغدة الصنوبرية بقدرة القدير الحكيم. بسم الله يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في الغدة الصنوبرية المعقود في الغدة الصنوبرية المعقود في الغدة الصنوبرية بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم.

بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تمنع القرين والقرينة من الشمال. المعقود بالغدة القضرية المعقود بالغدة القضرية المعقود بالغدة القضرية بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تمنع القرين والقرينة من الشمال. المعقود بالغدة القضرية المعقود بالغدة القضرية المعقود بالغدة القدر قضرية بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تمنع القرين والقرينة من الشمال. المعقود بالغدة الزعطرية المعقود بالغدة الزعطرية المعقود بالغدة الزعطرية بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. يفك ويبطل كل سحر تمريض وقتل تم على القرين والقرينة. المعقود في كل غدة من غدد هذا الجسد في المعقود في كل غدة من غدد هذا الجسد المعقود في كل غدة من غدد هذا الجسد المعقود في النخاع الشوكي المعقود في النخاع الشوكي المعقود في النخاع الشوكي بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة. المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكي بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر القتل والتمريض تم على القرين والقرينة. المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكية بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة. المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكية المعقود في النخاع الشوكية بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتبطل سحر عقد التمريض والقتل تم على القرين والقرينة. المعقود في الكتف الشمال المعقود في الكتف الشمال المعقود في الكتف الشمال المعقود في الكتف الشمال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة. المعقودة المعقودة بالكذب الشمال المعقودة بالكذب الشمال المعقودة بالكذب الشمال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرين المعقود بالكتف الشمال بقدرة القدير بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود المعقود بالكتف الشمال المعقود بالكتف الشمال المعقود بالكتف الشمال المعقود بالكتف الشمال المعقود بالكتف الشمال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويفك سحر القرين والقرينة سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويفك سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في العين الشمال المعقود في العين الشمال المعقود بالعين الشمال بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة من الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال المعقود في إبهام اليد الشمال بقدرة القدير الحكيم بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ويبطل سحر التمريض والقتل تم على القرين والقرينة في إبهام الرجل الشمال في إبهام الرجل الشمال في إبهام الرجل الشمال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم

لنا العليمين بسحر التمريض والقتل ودمرهم وقصورهم تدميرا. أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين. اللهم ارمهم وقراهم وقصورهم وسكناتهم بشهب نطاق بياضهم بشهب نطاق بياضهم بنار وحريق بياضهم. اللهم ارجمهم يا قدير، اللهم ارجمهم يا نور النور، اللهم ارجمهم يا حي يا قيوم. إلا من خطب القطة فأتباه شهاب ثاقب، إلا من خطب القطة فأتباه شهاب ثاقب، فأتباه شهاب ثاقب، فأتباه شهاب ثاقب، فأتباه شهاب ثاقب، فأتباه شهاب ثاقب، فأتباه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من شر مكانا وأضعف جندا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اللهم دمرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواشد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور فك واغفل وانسف اصحار التمريض والقتل من أصحار القرين والقرينة المثبتة في الغدة وعلى شمال عبدك وأمتك المعقودة من الملوك السحرة الدباجين العاقدين الملايين وانزل الخراب والدمار عليهم يا عظيم وعلى قصورهم ومساكنهم وجنودهم وقراهم أين ما كانت يا عظيم وأذن يا علي يا كبير يا متعال بغزو معاقلهم الآن من ملائكة شداد غلاظ يقتلون هؤلاء الملاعين العليمين بسحر التمريض والقتل وانزل عليهم الصواعق والرجوم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.